أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، اذكروا ما سبق أن علمتموه من أن الصور المكية تعالج العقيدة لإيجادها إن كانت معدومة ولإصلاحها إن كانت فاسدة ولتصويبها إن كانت خطأ. وأهم أركانها التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. وعلمنا أن الذي لا يؤمن بالله كالعلمانيين والملاحدة والبلاشفة الحمر الشيوعيون، هؤلاء أموات لا خير فيهم ولا يرجى منهم خير. والذين آمنوا بالله وكذبوا رسوله كاليهود والنصارى كفار والعياذ بالله، أموات غير أحياء. والذين يكذبون بالبعث الآخر ولا يكذب به إلا من أنكر وجود الله وكذب بوجود الله عز وجل. أما أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد علموا أن الحياة الآخرة هي حياة الجزاء للكسب الموجود في هذه الدنيا. إننا عاملون، أبيضنا كأسودنا، كافرنا كمؤمنين، الكل يعملون، أمة تعمل الخير وأخرى تعمل الشر، فالجزاء متى يتم وأين يكون؟ في الدار الآخرة، فهي ضرورة لا بد منها، لا بد من الدار الآخرة للجزاء على العمل في هذه الحياة الدنيا. ولما كان مشركو مكة ينكرون البعث والجزاء والدار الآخرة جاءت هذه الآيات تقف بهم على مواقف في عرصات القيامة. فلنستمع إلى الآيات، وإن درسناها لكن لها ارتباط بآياتنا هذه. اسمعوا ما يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور، هذه النفخة نفخة البعث، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول تعالى لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يخاطبهم قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تعالى: قال كم لبثتم؟ قال لهم: يا أهل النار، يا أشقياء، يا معشر الكفار والفجار وأنتم في النار، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم الأيام التي لبثتموها في الدنيا أحياء وفيها في قبوركم، كم تقدرونها؟ أجابوا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لما هذا؟ لما هم فيه من العذاب الشديد والكرب العظيم والهم الذي لا نظير له، رأوا أن ما قضاه في الحياة الدنيا ليس بشيء يوم بعد يوم بالنسبة إلى هذا الموقف. الكرب غلب عليهم والهم اشتد عليهم، فقالوا: ما لبثنا إلا يوما أو بعد يوم، فاسأل العادين الذين يعدون ويحصون الأيام والليالي، يعنون الملائكة أو من يعد من غير الملائكة، وإن كانوا يعنون الملائكة فهم الكرام الكاتبون. فأجابهم الرب تبارك وتعالى قائلا: قل إن لبثتم إلا، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال لهم: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، إذ الحياة الدنيا كلها من بداية آدم إلى نهايتها ليست بشيء بالنسبة إلى دار الخلد والحياة الأبدية التي لا تنتهي ولا نهاية لها. ومن سورة الروم يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يحلف المجرمون أنهم ما كذا ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون ويصرفون عن الحق ويبعدون عنه ويقولون الباطل والكذب. قال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لبثوا إلى يوم البعث إلى يوم القيامة. والشاهد عندنا في قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه فالرد عليهم، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قال لهم، وهذا الخطاب سواء كان بواسطة ملائكته أو بنفسه، الكل هو من الله عز وجل هو الذي أمر به، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما معنى عبثا؟ لا لهدف ولا لغرض ولا لحاجة ولا لمصلحة، فقط هذا الموقف لو يقفه العقلاء من الكفار لآمنوا. هل خلقك الله بهذا الجمال وهذا الكمال وخلق لك هذه الأرض وهذه الدار وما فيها من نعيم عبثا ولهوا وباطنا؟ حاشا الله أن يلهو أو يلعب ويعبث. عباده المؤمنون والله ما يعبثون ولا يلهون ولا بل دائما فيما خلقوا من أجله من ذكر الله وطاعته. فكيف يقولون هذا؟ إذن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تعودون وتقفون أمامنا كما أنتم الآن واقفون؟ هذا الحسبان حسبوا وهو باطل باطل باطل، إذ هو الكفر الصراح، تكذيب بلقاء الله والبعث الآخر والدار الآخرة. أفحسبتم، هذا كلام الله يقرعهم يوبخهم يؤنبهم يؤذبهم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا يعبث في خلقه. ما أقام السماء ولا وضع الأرض ولا أوجد آدم ولا الملائكة ولا إلا من أجل أن يعبدوه بذكره وشكره، لا من أجل أن يأكلوا ويشربوا وينكحوا وتكون هي غاية وجودهم. حاشا وكلا، تأديب هذا للأحياء قبل الأموات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يعبث أو يلهو أو يلعب أو يخلق هذه الخلائق كلها لا لشيء إلا للباطل. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. عقلاؤكم ما يصنع حاجة آل إلا من أجل غرضها، ما يقف إلا من أجل غرض الوقوف، لا يقعد إلا للقعود، ما يتحرك حركة إلا لهدف مقصود، إلا إذا جن وفقد عقله. فنعم، فكيف إذن يقال ما خلقنا أبدا إلا لنأكل ونشرب وننكح ويعيشون على هذا المبدأ كالبهائم ويتجاهلون الواقع الذي هم لا بد واقفوه في يوم الأيام؟ ما خلقنا عبثا أبدا. وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فعلة خلقنا ووجودنا نحن بني آدم كإخواننا من الجن، العلة هي أن نذكر الله ونشكره، أي نعبده بما شرع لنا من أنواع العبادة، لا أن نكفر به أو برسله أو بشرائعه أو بلقائه من أجل فقط أن نعيش كالبهائم، والبهائم خير منهم. ودائما نقول الكافرون شر الخليقة، مهما كانوا مهما ارتقوا مهما ما كانوا والله لشر الخلق. الحاكم بهذا هو الله عز وجل ما نحن. أما قال تعالى من سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ الذين كفروا بالله وكذبوا بلقائه وبرسوله وعاشوا على الشرك والكفر والآثام والذنوب، شر الخليقة. فتعالى الله وتنزه أن يكون له الولد أو تكون له البنت أو يكون ملائكة أولاده أو يكون عيسى ابنه أو يكون له شريك في ملكه وخلقه وتدبيره أو يكون له شريك في عباداته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا إله إلا هو، والله العظيم لا يوجد إله حقا يستحق أن يعبد إلا الله. واحلف بالله ما شئت أن تحلف، والله الذي لا إله غيره لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد إلا الله، إذ الموجودات كلها مخلوقة مربوبة مملوكة، من خالقها من ربها من مالكها الله، فكيف تصبح إلها معه؟ مستحيل. فلهذا ارفع صوتك وقل لا إله إلا الله، لا ينقض هذا الحكم أبدا، ولكن ينقضونه بالباطل والهواء والضلال، أو يقول اتركنا لسنا في حاجة إلى هذا. وكم أله الناس من آلهة وعبدوها، ذبحوا لها وتقربوا إليها، أقسموا بها، عكفوا حولها، قالوا وكذبوا، افتروا عنها إلى اليوم. وسبب ذلك هو كفرهم بالله وكتابه ورسوله، وسبب ذلك أيضا كفرهم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ويقال الكريم هو الله والعرش كريم، كل الخيرات تنزل من هذا العرش، كل البركات منه، أليس عرش الرحمن من عليه؟ وهناك كرسي عظيم قال تعالى فيه وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع وألصقنا سماء بسماء والأراضين السبع وألزقنا واحدة بواحدة وأصبحت رقعة واحدة ووضعنا كرسي الرحمن، كرسي الرحمن والله أوسع. ونسبة العرش إلى الكرسي، السرير إلى الكرسي نسبة معروفة عندكم ولا لا؟ هذا الكرسي كالسرير الذي أنام عليه، معقول هذا؟ لا يستويان. إذن ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه. تريد أن تعرف أيضا شيئا آخر؟ كان الله ولم يكن شيء في الكون ولا كون كان، والله العظيم. وخلق الله العرش والكرسي وخلق الملائكة والجنة والنار والعوالم. إذن فوسع كرسيه السماوات والأرض، والخليقة كلها نحن بين يدي على سبيل التمثيل، أمامك ذبابة وإلا نملة وأنت الرجل القوي، ما قيمتها أمامك؟ هل يخفى عليك شيء منها، من فوقها ومن تحتها، من ظاهرها وباطنها؟ هي بين يديك. وفي هذا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أردت أن تنظر إلى جلاله وكماله، انظر إلى نفسك أنت، من سواك؟ من صورك؟ من أعطاك بصرك؟ من وهبك سمعك؟ كيف أن تنطق؟ كيف تفهم؟ كيف تعي؟ انظر إلى الكون، من رفع السماء؟ من كوكب كواكبها؟ من أوجد أفلاكها؟ من أدار الشمس والقمر بنظام فكانت الأيام والسنون؟ قل لن تجد إلا أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. من رب العرش الكريم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أعرض عنه الكافرون والمشركون وأكبوا على الأصنام والأحجار يعبدونها والعياذ بالله. ثم قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يا ويله الذي يدعو مع الله إلها آخر لا حجة عنده ولا برهان تثبت أنه إله يدعى مع الله. وهذه الجملة من باب فقط التبيين والإظهار، وإلا هل يوجد إله مع الله؟ فكيف توجد البراهين والحجج؟ النصارى يعبدون عيسى يعبدون أمه، هل يقيمون دليل وبرهان وحجة على أن الله أمرهم بعبادتهما، على أنهم خلقوا ورزقوا وأداروا الكون فاحتاج الناس إليهم فعبدوهم؟ والله ما كان عيسى عبد الله ومريم عبد أمة الله، والذين عبدوا الأصنام في مكة والأحجار في العالم وإلى اليوم الصلبان في أعناقهم، وإلى الآن الجهال من المسلمين ينضمون حول القبور ويعكفون حولها الأيام والليالي ويستصرخون عندها ويدعون وينادون، كل هذا هل لهم فيه برهان وحجة دليل؟ لما يعكف المؤمن على قبر سيد فلان وينادي يا سيد فلان أنا خادمك أنا في جوارك أنا كذا أنا كذا أسأل الله لكذا، هل عنده دليل على هذا برهان؟ لو وقف 1000 سنة ينادي عبد القادر يجيبه يقول نعم أفعل بك كذا وكذا، أين البرهان وأين الحجة القاطعة على عبادة غير الله؟ والتهديد والوعيد، ومن أبيض أسود في الأولين في الآخرين، من يدعو مع الله لا ناخر لا برهان له به ولا برهان، فإنما حسابه عند ربه. هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا البيان ما يترك في قلب العاقل التفات إلى غير الله عز وجل، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالعبادة بأي نوع من أنواعها. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، من باب البيان فقط، وإلا هل يوجد برهان وحجة على من عبد غير الله؟ مستحيل. الله أمرهم بالعبادة له بعبادته كالأصنام فتكون لهم حجة؟ أمرهم رسلهم وأنبياءهم؟ والله ما كان، لا برهان ولا حجة. فإنما حسابه عند ربه، الجزاء بعد الحساب الدقيق عند الله عز وجل. ثم قال تعالى إنه لا يفلح الكافرون، والله ما يفلحون، إنه لا يفلح الكافرون. فإذا وقفوا بين يديه يحاسبهم ويسألهم ويستنطقهم يفلحون وهم كافرون، والله ما يفلحون، وخسرانهم بقاؤهم في عالم الشقاء في النار في الجحيم إلى ما لا نهاية له، ليست أعوام ولا قرون ولا دهور، أبدا لا نهاية لها. فإنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال تعالى أولا عرفنا الفلاح، قد أفلح من زكاه وإلى لا، ما الفلاح يوم القيامة؟ النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، ما ننسى هذه الحقيقة. قد أفلح من زكى نفسه، أفلح كيف أفلح؟ ما وجه هذا الفلاح؟ أبعد هكذا بعيدا عن النار وأدخل الجنة، إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي أفلح. ثم قال تعالى لرسوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال الله تعالى لرسوله بعد هذا البيان وهذا الهدى وهذه الأنوار حتى اهتدى الناس عليها من أهل مكة، قال لرسوله قل يا رسولنا ربي يا ربي اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، رب اغفر لي ذنوبي وارحمني بتكفير سيئاتي وعدم مواخذتي وإكرامي وإنعامي بجوارك وأنت خير الراحمين. وتكون هذه دعوة من رسول الله لأمته، وقل يا رسولنا رب اغفر لي ولأمتي وارحمني وارحم المؤمنين والمؤمنات. وفي هذا تعليم لنا بهذه الدعوة، رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين وأنت الغفور الرحيم. مستحبة هذه الآيات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ورد في حديث ضعيف أن عبد الله بن مسعود الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه مر بمريض فقرأ في أذنه هذه الآيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فاستفاق ذاك المريض وقام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ قال: قرأت في أذنه قوله تعالى: أفحسبتم، إلى قوله الغفور الرحيم وأنت خير الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: لو قرأها موقن بها على جبل لأزاله. فلهذا اقرأوه على مرضاكم، عرفتم، احفظوها وصلوا بها الصلوات النوافل تبقى في أذانكم، وقرأها في أذن أي مؤمن يشكو آلام عسى الله أن يفرج ما به ويشفي ضره ولا حرج. إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم مع أهل النار المتكبرين المنكرين للبعث والتوحيد بقوله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ هذا سؤال طرح عليهم، أي سألهم ربهم وهو أعلم بهم: كم لبثتم من سنة في الدنيا، مدة حياتكم فيها ومدة لبثكم أمواتا في قبوركم. فأجابوه قائلين: لبثنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الذين يعدون، أي من كان يعد من الملائكة أو من غيرهم. وهذا الاضطراب منهم عائد راجع إلى نكرانهم للبعث وكفرهم في الدنيا به أولا، وثانيا أهوال الموقف وصعوبة الحال وآلام العذاب جعلتهم لا يعرفون شيئا. أما أهل الإيمان فقد جاء في سورة الروم أنهم يجيبون إجابة صحيحة، إذ قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلفون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أعطاهم الله العلم الديني والإيمان الصحيح، قالوا: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، هذا بالنظر إلى ما تقدم من عمر الدنيا، فمدة حياتهم وموتهم إلى بعثهم ما هي إلا قليل بالنسبة إلى الدار الآخرة. وقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا منه تعالى توبيخ لهم وتأنيب على إنكارهم للبعث. أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم لم يخلقوا للعبادة وإنما خلقوا للأكل والشرب والنكاح، كما هو ظن كل الكافرين، وأنهم لا يبعثون ولا يحاسبون ولا يجزون بأعمالهم. وقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، أي عن العبث وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وقوله: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي لا معبود بحق الله رب العرش الكريم أي مالك العرش الكريم. ووصف العرش بالكريم ووصف العرش بالكريم سائغ جائز كوصفه بالعظيم أيضا. والعرش سرير الملك وهو كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو أعظم من الكرسي والكرسي وسع السماوات والأرض. ولما لا يكون العرش كريما وعظيما ومالكه جل جلاله هو مصدر كل كرم وخير وعظمة. وقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له أي ومن يدع مع الله إلها آخر بالدعاء أو الخوف أو الرجاء أو النذر أو الذبح أو أي عبادة. وقوله لا برهان له أي لا حجة ولا سلطان على جواز عبادة ما عبده. ومن أين يكون له الحجة والبرهان على عبادة غير الله والله رب كل شيء ومليكه. وقوله تعالى فإنما حسابه عند ربه أي الله تعالى ربه يتولى حسابه ويجزيه بحسب عمله وسيخسر خسرانا مبينا لأنه كافر والكافرون لا يفلحون أبدا. فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة دار الأبرار بل حسبهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم أي أمر الله تعالى رسوله أن يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واغفر لسائر المؤمنين وارحمهم أجمعين فأنت خير الغافرين والراحمين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر وارحم كل مؤمن ومؤمنة مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا عظم هول يوم القيامة وشدة الفزع فيه فليتق ذلك بالإيمان وصالح الأعمال. عظم هول يوم القيامة وبيان شدة ما يقع فيه من الكرب العظيم وألوان العذاب وصنوف الشقاء والبلاء. هذه حال تجعل العاقل منا يتقي ربه ولا يعصيه ولا يخرج عن طاعته بعد الإيمان به حتى ينجو من هذا العذاب الضروري اللازم الذي لا بد منه واقع. وقد استعرض تعالى هذه الأحوال وسمعناها كنا شاهدناها. ثانيا تنزه الله تعالى عن العبث واللهو واللعب. ثانيا من هداية الآيات التي تلونا وشرحنا تنزه الرب تعالى عن اللهو والعبث والباطل. منزه أنا قلت لكم العقلاء من بني آدم يتنزهون عن العبث واللهو والباطل. مشيته أكله شربه حياته كلها جماعه لزوجتي لغرض وهدف ما هناك لهو ولا باطل ولا لعب. والكافرون يلهون ويلعبون طول العام ويسخرون ويستهزئون لأنهم لا عقول لهم أموات لا حياة لهم. نعم. ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء. تقرير عقيدة البعث والجزاء نحن نؤمن بالله وباليوم الآخر. هذه الآيات كلها والتي سبقتها تقرر أن هناك حياة غير هذه وأن هناك جزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة لا بد من حياة أخرى نحياها ونجزى بكسبنا بعملنا في هذه الدنيا لأن هذه دار عمل وتلك دار جزاء كما علمنا. رابعا كفر وشرك من يدعو مع الله إلها آخر. كفر وشرك من يدعو مع الله إلها آخر. يا معشر المستمعين ما زال إلى الآن جهالنا ضلالنا من المسلمين الجاهلين يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون النذور لهم ما زالوا إلى الآن. وإن قل هذا الانتشار العلمي بواسطة هذه الأجهزة وهذه الآلات لكن ما زال إلى الآن من يقول يا سيدي فلان سيارة مكتوب عليها يا فاطمة يا حسين، أليس هذا دعاء واستغاثة؟ ومع هذا لو يسمح لإخواننا الجهال أن يقفوا أمام قبر رسول بدون نظام، لا ماذا فعلوا؟ هذا يتمسح، هذا يخرج ساجدا، هذا كذا، رأيناهم خارج الباب يتمسحون بالجدار ويسجدون عليه. خامسا، الحكم بخسران الكافرين وعدم فلاحهم. الحكم بخسران الكافرين وعدم نجاحهم وفلاحهم، حكم الله بهذا إذ قال إنه لا يفلح الكافرون، فكل من مات كافرا بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وشرعه، معرض عن هذا الهدى، خارج من دائرة الإسلام، والله لا يفلح. كيف يفلح وقد يلقى في أتون جهنم يعيش بلايين السنين لا يعرف أما ولا أبا ولا أخا ولا صديق ولا طول الحياة بلا نهاية. بين تعالى ذا بقوله قل إن الخاسرين، لأن الجاهلين يقول الخسران خسر بعير أو شاء أو ما أماتت، كيف ندخل في الإسلام ونترك وظيفتي؟ كيف نتخلى عن عملي من أجل الإسلام؟ قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو الشاة البعير ولا الولد. يا عبد الله لا تبيع الدخان، يقول التجارة متوقفة، تخسر تجارتي. يا فلان أغلق هذا البنك أخرج منه، يقول الحياة متوقفة عليه، أخسر كيف أخسر. وهكذا ليخسروا آخرتهم. سادسا وأخيرا، استحباب الدعاء بالمغفرة والرحمة للمؤمنين والمؤمنات. استحباب الدعاء والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، وهكذا نحن نستغفر كل يوم 100 مرة للمؤمنين والمؤمنات وأكثر، فمن استطاع أن يستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات فليأخذ بهذه الآية الكريمة. الله يأمر رسوله أن يفعل هذا، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني لك وللمؤمنين والمؤمنات.